بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة نبدأ إن شاء الله في كتاب جليل القدر عظيم الفوائد مما رفع الله سبحانه وتعالى به رأس المؤمنين، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، ومراده بكتاب يعني هذا الكتاب الذي هو جزء من كتابه الذي نحن ندرسه، كتاب الكافي. هذا كتاب تذكر فيه أحكام الجهاد، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يطوف بجميع أحكام الجهاد، ولكنه ذكر كبريات المسائل وأهمها، فهو قد ذكر أهم ما يتعلق بالكتاب وما يكون المتعلم والمسلم بحاجة إليه رحمه الله تعالى. والجهاد أيها الإخوة هو مصدر جاهد يجاهد جهادا، وسمي الجهاد جهادا لما يحصل فيه من بذل الجهد أو الجهد وهو أشد. إذن الجهاد سمي بذلك لأنه يبذل فيه الجهد في قتال أعداء المسلمين وقمعهم وأيضا رد شوكتهم. وقد جاء كتاب الله عز وجل مليئا بالآيات التي تحدثت عن الجهاد إيجابا وحظا وترغيبا وبيان ثواب، وكذلك جاءت أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بأحكام الجهاد وما يترتب عليه من الفضل والثواب، وأنه من أجل الطاعات، ومن العلماء من جعله أفضل أعمال البر، يعني غير الواجبات، من جعله، وأيضا هو قد يكون واجبا إذا تعين في الحالات الثلاث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والمؤلف هنا تحدث عن الجهاد المعروف، ولم يتحدث عن النوع الآخر من نوعي الجهاد، لأن الجهاد نوعان: جهاد نفس وجهاد الأعداء. وهو هنا يتكلم عن جهاد الأعداء، فلماذا لم يتكلم عن جهاد النفس؟ لأن هذا مرنا في كل الأبواب، فالإنسان الذي يصلي هو يأخذ بنفسه إلى الطاعة، وكذلك الذي أيضا يصوم، والذي يحج، والذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع الأعمال كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان، وكذلك أيضا الذي يترك المنهيات كالجنايات التي مرت بنا والحدود وكذلك الربا وغير ذلك. هذه كلها الإنسان يحتاج إلى أن يفطم نفسه عن المنهيات وأن يأخذ بها إلى طريق المأمورات فيطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، جهاد النفس أخطر من جهاد الأعداء، لأن جهاد الأعداء أنت تحمل سلاحا وتقاتل غيرك، فالهدف معروف، والإنسان إذا أقبل على الجهاد لا يخلو، إما أن يكون صادقا، وهذا هو الأصل في المؤمن، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، وأما أن يكون لغرض من أغراض الدنيا كأن يقال بأنه شجاع أو أنه يقاتل عصبية أو لأجل المغنم، فرسوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك كله بين المجاهد الحق من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو المجاهد. إذن جهاد، وبخاصة جهاد النفس أيها الإخوة، إذا عاش الإنسان في مجتمع يموج ويمرج بالفتن والمعاصي فهذه حقيقة قد لا يسلم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. إذن نحن سيكون موضوع دروسنا في الجهاد أي جهاد الأعداء، سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم الجهاد، أهو فرض عين أم فرض كفاية، ثم يذكر لنا جملة من الآيات التي تحدثت عن وجوب القتال وعن أهميته، ويورد أيضا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إن شاء الله سنضيف الكثير إلى ذلك سواء ما يتعلق بالآيات أو الأحاديث أو الأحكام. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض. وهو فرض وسكت، يعني هنا ما قال فرض كفاية أو فرض، هذا من دقة المؤلف رحمه الله تعالى، فهذا معلوم بفقه لأنه افتتح الباب بقوله وهو فرض، ثم سيأتي بعد أسطر فيقول وهو فرض كفاية، لأننا أيها الإخوة إذا نظرنا إلى عموم الأدلة نجد أنها تأمر بالقتال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وهنا يشرون بمعنى يبيعون، يعني يبيعون الحياة الدنيا الفانية بالحياة الباقية التي حياة الاستقرار التي هي الآخرة، والمراد الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار. وأيضا قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقوله تعالى: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. هذه هي الخطابات الموجهة، فأنت عندما تنظر إلى الأوامر الأصل في الخطاب هنا أنه موجه إلى الأمة كلها، أي الأمة الإسلامية، لكن هل المراد به أنه فرض عين بمعنى أنه يجب على كل إنسان أن يجاهد في هذه الحياة، ومن لم يجاهد يكون قد ترك واجبا متعينا عليه، أو أن الفرضية هنا تختلف؟ لا شك أن الفرضية هنا عند كافة العلماء هي فرضية كفاية. إذن الخطاب أصلا موجه لجميع المؤمنين، ولكن عندما يقوم بذلك طائفة منهم يسقط الوجوب عن البقية، هذا معنى فرض الكفاية. يعني إذا قال، لأنه لو الكل اتجه إلى القتال ستتعطل مصالح هذه الحياة، فالناس يحتاجون إلى الزرع ليأكلوا، هناك بذر وزرع والنتيجة أن تحصل الثمار ويحصل النبات، وهذا يحتاجه الناس. الناس أيضا مطالبون بعمارة هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا أن يعملوا في التجارة والصناعة إلى غير ذلك من الأمور. إذن كافة العلماء يقولون هو فرض كفاية إلا سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب نعرفه جميعا، هو من علماء التابعين ومن فضلائهم، هو ممن تلقى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول هو فرض عين، يعني يجب على كل إنسان بعينه. ما الدليل؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. و كذلك قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والآيات التي استدل بها كل التي تدل وأشرنا إلى بعضها فيما مضى. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا، هذه هي أدلة. فما جواب الجمهور؟ الجمهور قالوا إن الآية التي استدل بها على أنه فرض عين انفروا خفافا وثقالا جاءت الآية الأخرى فبينت المراد منها، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما. فقال ابن عباس هذه الآية ناسخة للأخرى، وبعض العلماء قال إنها مبينة. أيضا إذا نظرنا إلى الواقع الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يبث السرايا، يعني يرسل قطعا من الجيش إلى بعض البلاد لفتحه، وهو مقيم عليه الصلاة والسلام وجمع غفير من أصحابه في المدينة. إذن لو كان فرض عين لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد، وهو الذي تمنى أن يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى فيقاتل فيقتل ثم يحييه الله تعالى أيضا فيقاتل فيقتل. إذن الجهاد ليس متعينا على كل فرد، لكن لو عطله الكل أثم الجميع. أيضا قالوا إن ما في الآيات وقول عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا يحتمل أن المراد بذلك ما حصل في غزوة تبوك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالنفير، فكان الجهاد واجبا على كل أحد، ولذلك تسابق المسلمون في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان معذورا كما سيأتي. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى كعب بن مالك وأصحابه وظلوا فترة قاطعهم المؤمنون حتى عفى الله سبحانه وتعالى وتجاوز عن أخطائهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن الصحيح أن الجهاد فرض كفاية وليس بفرض عين. قال وهو فرض، وهو فرض لقول الله تعالى كتب عليكم القتال وقوله سبحانه. نقف عند هذه الآية، المؤلف أشار إلى جزء منها إلى قضية كتب. كتب بمعنى فرض، لأن الكتب من معانيها الفرض، والمراد هنا فرض عليكم القتال. بقية الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم. انظر إلى الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كيف شيء تكرهه ويكون خيرا لك؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هنا الشاهد، إذن كتب عليكم القتال وهو مكروه لكم. لماذا؟ لما فيه من المشقة ومن النصب ومن التعب والمخاطرة. فهل هناك أغلى شيء على الإنسان من أن يقدم مهجته؟ الجواب لا. إذن هو قدم نفسه ولا يدري أيعود إلى أهله أو لا. إذن طبيعة الإنسان أنه يكره مثل تلك المشاق. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. أين الخير؟ لأن هذا القتل لو حصل سيكون له ثمن، هناك بيع وشراء، فهناك البيع أن تقدم السلعة، أن تقدم نفسك، وما هو الثمن؟ الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين، ما بين الدرجتين، يعني ما بين كل درجة ودرجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فانظروا إلى ذلكم الفضل العظيم. إذن كتب القتال وهو كره. هذه طبيعة الإنسان أنه يكره الأشياء ولا سيما هذه الأمور. لكن المؤمن الحق إذا أدرك أن هذه النفس أصبحت رخيصة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه سينال مقابل ذلك ما يسعى إليه في هذه الحياة الدنيا، والذي لو عرض على كل مؤمن لسابق وسارع إليه، ألا وهي الجنة. إذن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما هو ذلك الخير؟ إن انتصرتم فهذا رفع للهامات وفيه إعزاز لدين الله وثواب عظيم، وإن حصل القتل فأنت تدخل في ضمن الشهداء، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد تحب شيئا من ملاذ هذه الحياة الدنيا وأيضا من المغريات فيها، ولكن تلكم الأشياء أيها الإخوة أمور عاجلة سرعان ما تزول وتضمحل وتذهب. ثم قال سبحانه وتعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الذي يعلم الخير ومقره ومكانه هو فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. وإذا آمنت إيمانا كاملا يقينيا بأن الحق ما جاء عند الله وأن ما يقوله سبحانه وتعالى هو الصدق، فعليكم أن تبادروا إلى الجهاد في سبيل الله، إذن كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال: وقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم. خفافا وثقالا، هناك أقوال للمفسرين عدة، ولكن أشهرها انفروا خفافا وثقالا، يعني شيوخا وشبابا، أو بعضهم قال كهولا وشبابا. المراد بذلك هو الحظ على القتال في سبيل الله. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال: وقوله في تعالى سبيل الله. إذن الجهاد الحق أيها الإخوة هو الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عمن يقاتل عصبية أو يقاتل شجاع، ليقال فلان شجاع، أو أيضا أن يقاتل لأجل المغنم، أولئك منهم من نص على أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وتعلمون قصة الرجل الذي عرض عليه الإسلام فأبى، فرآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرس الصفوف يقطع رقاب الأعداء في غزوة بدر، فلما رآه بعض الصحابة جاءوا إلى رسول الله مستبشرين فقال: هو في النار. فاستغربوا أن يكون ذلك، فذهب أحد الصحابة إليه فوجده في آخر رمق من حياته، فقال: يا فلان أسلمت؟ قال: لا. لما قتلت؟ قال: قتلت حمية. وأيضا قصة الرجل الذي جزع فوضع السهم على صدره فتحامل عليه وقتل نفسه، قال: هو في النار. إذن أيها الأخوة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من يخرج ليقاتل لأجل العصبية أو الحمية أو لينقل الناس أنه شجاع أو ليحصل على المغانم، فهذا لا ينفع جهاده، بل لا بد أن يكون صادقا مخلصا، لأن هذه عبادة. قال: وقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وهو من فروض الكفايات. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا أعرف أنا أحدا خالف فيه إلا سعيد بن المسيب، فهم من الآيات أنها تدل على أنه فرض عين، وهذا في الحقيقة تحقيقه غير ممكن. والواقع أيضا يرد كما ذكرت لكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبقى في المدينة ومعه جمع غفير من الناس، ثم لو ترك ذلك من يشتغل بأمور الدنيا؟ ألا يحتاج الناس إلى أكل وإلى شرب وإلى لبس وإلى خدمات؟ من يقوم بها؟ إذن الناس يتوزعون في ذلك، فهناك من يجاهد، وليس كل الناس أيضا يصلحون للجهاد، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط من يجب ويتعين عليه الجهاد. قال: وهو من فروض الكفايات إذا قام به من فيه كفاية سقط عن الباقين، لقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. إذن أثبت الله سبحانه وتعالى الفضل للكل، لكن تفاوت، لا يستوي ماذا المقاتل من القاعد، وربما يكون القاعد يحرس ماذا أمور المؤمنين، أو كذلك جلس لعذر من الأعذار، فهذا ينال ثوابا عظيما أيضا على ذلك. ففرق بين من يتخلف كالذين تخلفوا واحتجوا بأعذار واهية ثم تابوا بعد ذلك، وبين من يحبسه العذر عن الجهاد بعد أيضا أن يتعين عليه الجهاد، ولكن في وقت النفير، كما في قصة تبوك، فإنه في قصة تبوك والذي ورد فيها ذكر الذين تخلفوا عن الجهاد. قال: إلى قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، ولو كان فرضا على الجميع لما وعد تاركه الحسنى. كما جاء صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وجاء بأفعل التفضيل صلاة الفذ أفضل من صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، والمفاضلة لا تكون إلا في شيئين اشتركا في الفضل وامتاز أحدهم على الأخر. وهذا من الحجة التي يتمسك بها جمهور العلماء على أن صلاة المنفرد صحيحة، يعني إذا صلى وحده، لكن صلاة الجماعة واجبة عند بعضهم وعند بعضهم سنة. ولا شك أن القول الراجع هو قول من يقول بأن صلاة الجماعة واجبة، وهم بذلك يردون على أهل الظاهر الذين يقولون بأن صلاة الجماعة شرط، يعني لو لم تصلي في الجماعة بطلت صلاتك. وهذا من الأمور التي تعارضها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا جئت به للمناسبة. إذن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الحسنى للصنفين، لكن شتان بين من يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى وبين إنسان يكون جالسا. ولكن هذا الذي جلس قد يكون حبسه العذر، أو ليس مهيئ، أو مشغول بأهله وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعذره. لكن ستأتي مواضع يتعين فيها الجهاد عند التقاء الصفين في حق من حضر، كذلك أيضا إذا استنفرهم الإمام، أيضا كذلك أيضا في أمر ثالث المؤلف لم يذكره سنذكره إن شاء الله. نعم. وقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. أيضا في هذه الآية ما يدل، يعني هذه الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنها نسخت آية انفروا خفافا وثقالا، لأن تلك عامة، يعني خطاب موجه إلى الكل. ومن العلماء من قال: لا، هي في الحقيقة قيدتها وما كان المؤمنون لينفروا، وكلها في سورة التوبة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، انظروا ليتفقهوا في الدين أي في العلم. ولا ننسى أيها الإخوة بأن العلم جهاد، ولذلك سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى بأن من المواضع التي لا يطاع فيها الوالدان إذا كان الابن سيسافر في طلب علم لا يمكن أن يجده في موضعه الذي هو فيه، فهذه من المواضع التي ليس للوالدين المسلمين أن يمنع ابنهما من ذلك. قال: ولأنه لو فرض على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة. رأيتم كلهم يقاتل، فمن أين يأكلون، من أين يشربون، من أين يلبسون، كيف يحرثون، كيف يزرعون، كيف يصنعون، كيف يضربون في الأرض، كيف يشتغلون بالتجارة، هذه كلها أمور مطلوبة. لأنه أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا تلك العبادات ليتبين الصادق من غيره، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه العبادات التي فرضها الله تعالى هي فرضها لتقربنا إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. قبل ذلك قال وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال ولأنه لو فرض على الأعيان اشتغل الناس به عن العمارة، يعني لو فرض على الأعيان، لو كان فرضا على كل شخص بعينه، يعني لوجب على كل شخص. قال لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش والعلم. والله تعالى أمرنا بأن نعمر هذا الكون الفسيح الذي يعج بهذه المخلوقات بما فيه من بحار وأنهار وسهل ووعر وجبال، وأيضا ما نرى في هذا الكون في السماء، أمرنا الله تعالى أن نعمر هذه الأرض، وكيف تكون عمارتها لو كل الناس انصرفوا إلى القتال. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما آلت إليه الخلافة جاء والإسلام في أوج مجده وأزهى عصوره، يعني في أعلى في القمة كان في زمن عمر بن عبد العزيز، فوجد أن المسلمين توسعوا في الفتوحات وأنهم ينطلقون، فقال لو أبقينا الفتح، يعني نفتح البلاد ثم ننشر فيها العقيدة الصافية ونصلح أمور الناس ونعلمهم ما يتعلق بدينهم، فإذا صلحوا واستقاموا كانوا هم وصلا لمن يأتي بعدهم، فهم يفتحون البلاد. فكانت خير طريقة وخير وسيلة اتخذها رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال ولأنه لو فرض على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش والعلم، فيؤدي إلى خراب الأرض وهلاك الخلق. قال وتعلمون أيها الإخوة أيضا العلم، طلب العلم، العلم الشرعي خاصة فروض الكفاية، بل هناك علوم أخرى، يعني رأى العلماء وجوبها لشدة الحاجة إليها، فأيضا يتعطل العلم، والعلم يأتي ماذا في درجة توازي أيضا الجهاد. قال رحمه الله تعالى ولا يجب إلا بشروط خمسة. انظروا هي الشروط سبعة، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لأن تلك الأمور تكررت معنا دمج في الشرط الأول ثلاثة شروط، يعني قال التكليف أدخل فيه الكافر وأدخل فيها الصغير وأدخل المجنون، ولو فصلناها لصارت سبعة كما هي عند غيره رحمه الله تعالى، ولكن هذا التكليف مر بنا من كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج أيضا، وفي باب النكاح في مواضع، وفي الجنايات، وفي الحدود، وفي مسائل كثيرة جدا. قال أحدها التكليف. انظروا أحدها التكليف، فإذا أطلق التكليف ينصرف إلى ماذا؟ يعني إلى ما يخالفه وهو غير المكلف، أي أن يكون المقاتل مكلفا، أي الذي يجاهد في سبيل ينبغي أن يكون مكلف. ومن هو المكلف؟ هو من العاقل، يعني غير المجنون، البالغ يعني غير الصغير، المسلم غير الكافر، لأن الكافر لا يؤمن أن يكون مقاتلا، ولأن الكافر لا يريد الهزيمة لقومه ولا يريد أن يعلو الإسلام عليهم، فهذا أمر نبيق. ولذلك سترون أن المؤلف سيتناول رحمه الله تعالى استشارة الوالدين في الجهاد إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما، أما لو كان كافرين فلا. لأن استشارة الوالدين لماذا؟ لأن الجهاد أيها الإخوة هو فرض كفاية، وطاعة الوالدين إنما هي فرض عين، لا يجوز الإنسان أن يعصي إلا في طاعة الله، يعني لا يجوز للولد أن يعصي والديه إلا أن يأمره بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال أحد التكليف فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا كافر. هل الصبي يستطيع أن ينافح ويحمل السيف أو الدبابة أو الطيب؟ لا يستطيع، صغير هذا، يعني عوده غض، لأن ماذا؟ المجاهد يحتاج لأن يكون قويا وأن يكون شجاعا وأن تكون بنيته تساعده، لا يكون مثل الطفل هذا الصغير، لا يستطيع، لأن هذا سيكون فريسة للأعداء. يعني عندكم خمسة، عندكم أربعة، فخذ الشرط ماذا؟ هذا الأول فاجعله ثلاثة، نقول الإسلام أول شرط، الثاني البلوغ، الثالث العقل، وضف إليه الأربعة فتصبح سبعة. قال: فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا كافر لما تقدم. الكافر قد يشكل على بعض الإخوة وبخاصة الذين درسوا الأصول اختلاف العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هذه مسألة اختلافية، بعضهم يأتي بها ويقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن ذلك مسلم، لأن عادة الفقهاء إذا جاءوا بهل فهذه تشير إلى الخلاف، وإذا جردوها لا خلاف في الفقه. إذا قلت الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معنى هذا أنك سلمت ذلك، وإذا قلت هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة تشير إلى الخلاف في ماذا في المسألة. وحتى لو قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ليس معنى هذا أن نطالبهم بالصلاة وبالزكاة وبالحج وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولكن مراد الفقهاء رحمهم الله تعالى بذلك أنه إلى جانب تعذيبهم بكفرهم بالله سبحانه وتعالى يضاف إلى ذلك أيضا عذاب آخر، وهو تركهم للصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من واجبات الإسلام. قال: ولأن هذه من شرائط التكليف بسائر الفروع. بسائر الفروع، فلو أنك عدت إلى ما درسنا لوجدت أنها تشترط في كل عبادة أيضا وحتى في الشهادة. قال: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة. متفق عليه. المؤلف جاء بما هو محل الشاهد، بعده أيضا تتمة الحديث الشطر الثاني: وعرضت عليه يوم الخندق وكان عمري 15 سنة فأجازني. وهذه حجة قوية لجماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يقولون إن من علامات البلوغ بلوغ 15 سنة، لأن هذا نص فيها، يعني عرض عبد الله بن عمر يوم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل وكان عمره 14 سنة فلم يجزه، أي لم يأذن له بالقتال. ثم عرض عليه مرة أخرى يوم الخندق وعمره 15 سنة فأجازه، أي أذن له في القتل. وهذا أيضا فيه حجة أخرى على الذين يقولون إن أيضا غزوة الخندق إنما كانت في السنة 4. نعم. قال: ولأن المجنون لا يستطيع الجهاد والكافر، ولأن المجنون لا يستطيع الجهاد والكافر غير مأمون والصبي ضعيف البنية. ولذلك اختلف العلماء في الاستعانة في الكافر وفصلوا القول في ذلك، يعني قد يضطر الاستعانة به ووضعوا شروطا لذلك. إذا أيها الإخوة هنا عرفنا أن الكافر غير موثوق به وغير أمين، لأنه قلبه مع قومه الذين يشترك معهم في العقيدة والدين، والصغير لا يتحمل القتال فهو غض العود لا يستطيع أن يقاتل، والمجنون لا عقل له فهو لا يحسن التصرف فسيكون فريسة سهلة للأعداء. قال رحمه الله تعالى: الثاني السلامة من الضرر. إذا فهمنا أن هذا الشرط من الممكن أن نفصله نجزئه أجزاء ثلاثة: الشرط الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث ماذا؟ البلوغ. قال الثاني السلامة من الضرر. انظر المؤلف هنا قال الضرر، ولعله لاحظ أمرين. أولا نص الآية غير أولي الضرر، فالآية نصت على الضرر وما ذكرت المرض، ولكنها ذكر في آية أخرى. الأمر الآخر أن الضرر هنا أنسب لأنه يشمل المرض وغيره، فقد يوجد إنسان ليس فيه مرض ولكنه لا يصلح ماذا؟ إنسان يمشي ويقوم بجميع الأعمال صافي الذهن ويكون واعيا مدركا ولكنه لا يقاتل كما سيذكر المؤلف. إذن الخلو من الضرر، ولأنه قد يوجد في هذا من هو خال من الضرر لكن فيه نقص، كالعبد مثلا، العبد قد يكون عنده من القوة والشجاعة أكثر من الحر ومع ذلك ماذا؟ لا يقاتل هنا. نعم. قال السلامة من الضرر لقوله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر. قال رحمه الله والضرر بينه الله سبحانه وتعالى في سورة النور، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. نعم. قال وهو العمى، هذا واحد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم. قال وهو العمى والعرج والمرض، هذه نص عليها. نعم. والضعف، والضعف لأنه يعني ورد التنصيص عليه في آية سيذكرها المؤلف رحمه الله، لقول الله سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طيب نأخذ الأعمى، الأعمى هذا أمر مسلم، كيف يقاتل وهو لا يرى عدوه؟ فهذا أمر مسلم. ولما نأتي إلى العرج، العلماء نصوا على أنه يكون عرجه شديدا، يعني مخل به، يثقل عليه، يصعب عليه المشي ومساواة غيره. أما إذا كان العرج خفيفا فهذا لا أثر له، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والمريض إذا المراد بالمرض هذا ليقعده. أما لو حصل معه ألم بسيط كأن يكون صداع أو حكة في بدنه فهذه أمور لا تؤثر عليه. قال وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الضعيف من؟ الفقير. ولا على المرضى، المريض معروف. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على الضعفاء، والمراد هنا ضعفاء الأبدان غير القادرين. ولا على المرضى المصاب بالمرض. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. يعني الذين لا ينفقون يعني الفقراء. نعم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أيضا جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقراء، ليست عندهم دابة تحملهم ولا نفقة يتزودون بها ولا سلاح يقاتلون به، فجاءوا وعيونهم تنهمر بالدمع، فالله سبحانه وتعالى عذرهم بذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا انصرفوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قال رحمه الله ومن كان في بصره سوء يمنعه من رؤية عدوه، يعني يكون فيه سوء لا يستطيع أن يبصر وإبصاره ضعيف، قد لا يرى العدو أمامه، ربما يبصر الضوء لكنه لا يبصر من هو أمامه. نعم. قال ومن كان في بصره سوء يمنعه من رؤية عدوه وما يتقيه من السلاح لم يلزمه الجهاد، لأنه في معنى الأعمى. قال لأنه في معنى الأعمى في عدم إمكان القتال، وإن لم يمنعه من ذلك. قال وإن لم يمنعه من ذلك لم يسقط عنه. يعني لو كان مثلا في نظره ضعف ولكنه يرى من أمامه، ليس شرطا أن يكون نظره 6/6، لا، يكفي أنه يرى العدو أمامه ويرصد حركاته وسكناته وما يخبئ له، هذا يكفي. قال وإن لم يمنعه من ذلك لم يسقط عنه فرضه. قال ويجب على الأعشاء الذي يبصر في النهار دون الليل. يعني يجب على الأعشى، لماذا؟ لأن القتال لا يكون في الليل، وإن كان الآن تغيرت الأمور كما ترون، يعني الإضاءة وغيرها تغيرت، ولكن المؤلف كان يتكلم عما مضى. الأعشى هو الذي يبصر في النهار، وإذا جاء الليل صار كالأعمى لا يبصر. ولذلك تعرفون الشاعر المعروف من أشهر ومن فحول الشعراء العرب الذي يعرف بالأعشى، وكان مسكنه في مكان يعرف بمنفوحة، منطقة موجودة في الرياض. قال ويجب على الأعشى الذي يبصر في النهار دون الليل، وعلى الأعور لأنهما يتمكنان، لأن الذي له عين واحدة يبصر بها كالعينين، وقد مر بنا واختلافه فيما لو جال أعور على صحيح العينين هل تقلع عينه، يعني هي تؤخذ مقابل العينين، والخلاف في ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يجب على أقطع اليد أو الرجل. أقطع اليد لأن الجهاد أيها الإخوة يحتاج إلى أن يحمل في ماذا؟ في يده شيء وينافح بالأخرى يدفع بها، لكن الآن ربما يقاتل الذي له يد واحدة رجل واحدة يركب الدبابة ويستطيع أن يقوم بذلك العمل كما يقوم غيره. قال ولا يجب على أقطع اليد أو الرجل لأنه إذا سقط عن الأعرج فالأقطع أولى، لأن المقاتل فيما مضى كانوا يقاتلون على ظهور الخيل، ونفس الجواد الذي يقاتل عليه يحتاج أيضا إلى عناية وإلى رعاية، وفي نفس الوقت أيضا هو يحمل بيده شيء ويمسك بالأخرى، إذن هو يحتاج إلى اليدين وكذلك يحتاج إلى الرجلين للمشي. قال ولأنه يحتاج إلى الرجلين في المشي واليدين ليتقي بأحدهما ويضرب بالأخرى، لأنه يتكلم عن القتال بالسيف. نعم. قال رحمه الله والأشل كالأقطع، لأنه لا يختلف عنه، بل ربما يكون الأشل أشد، لأن هذا اليد المشلوع الرجل تكون حملا عليه. نعم. قال ومن أكثر ومن أكثر أصابعه ذاهب أو إبهامه. لماذا الإبهام؟ لأن الإبهام أيضا لا يستغنى عنه في المسك، يعني كون الإنسان يمسك في كل شيء كذا هذا لا يغني، في أمور لا بد أن يكون الإبهام موجودا فيها. فانظروا إلى بديع خلق الله سبحانه وتعالى كيف خالف بين الأصابع، فيها الصغير وفيها الكبير واختلفت أسماؤها، فهذه كلها من حكمة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال ومن أكثر أصابعه ذاهب أو إبهامه أو ما لا تبقى منفعة اليد بعد ذهابه فهو كالأقطع كذلك. قال يعني المراد باختصار الذي لا يستطيع أن يؤدي الجهاد كما ينبغي يكون معذورا، لا الزيادة لا تؤثر، يعني واحد بجوار أصبعه ماذا الخنصر بجوار عصبة أو كذلك الإبهام هذا لا يؤثر. قال ومن كان عرجه يسيرا أو مرضه يسيرا. ما شاء الله تجد بعض الناس أعرج ولكنه ينطلق كالسهم، يعني تجده يجري ويتحرك لم يؤثر عليه ذلك. نعم. لا يمنعه الركوب والمشي والعدوى والقتال لم يسقط عنه الجهاد لأنه متمكن منه. إذن باختصار المطلوب هي القدرة على الجهاد. قال رحمه الله الثالث الحرية. الحرية يعني أن يكون حرا. طيب إذن ليس المراد فقط أن يكون المقاتل قويا وأن تتوفر فيه الشروط الماضية فقط، لا بد أن يكون ماذا حرا، لكن ليس معنى هذا أن العبد لا يقاتل، لا، القصد هنا الحديث عن الوجوب، يعني العبد لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القتال، لكن لو قاتل فما أحسن ذلك، لو أذن له سيده فهذا لا يحتاج لهذا، يزول هذا الشرط. نعم. قال: الحرية فلا يجب على العبد لقوله سبحانه: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. هذا دليل أيها الإخوة بالمفهوم، هذا ليس نصا بالعبد، وكان المناسب أن يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بحديث صحيح في هذه المسألة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع الأحرار في أول الأمر بايعهم على أمرين: بايعهم على الإسلام وبايعهم على الجهاد، ولما يدل على أهمية الجهاد وبخاصة في أول قيام الدولة الإسلامية في وقت إنشائها والأعداء يحيطون بالمسلمين من كل جانب، ولما بايع العبيد بايعهم على الإسلام ولم يبايعهم على الجهاد. المؤلف هنا استدل بمفهوم الآية: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. فإذا رجعنا إلى العبد، هل يختلف عن الفقير؟ الجواب لا، الفقير ربما يدرك بعض الشيء يعمل ويأخذ، أما هذا لو عمل ليل نهار وكسب أموالا طائلة فهي لسيده، إذن العبد وما ملك لسيده. الأمر الآخر أيضا أنه إذا سافر عطل مصالح سيده، إذن العبد لا يجب عليه الجهاد، لكن لو قاتل فإنه له ذلك، بمعنى أنه يجوز منه ولا يجب عليه. قال: فلا يجب على العبد لقوله سبحانه: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، والعبد لا يجد ما ينفق، ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم يجب على العبد كالحج. ولأنه أي الجهاد عبادة تحتاج إلى الضرب في الأرض وقطع المسافات، وقد تكون المسافات قريبة وربما تكون بعيدة، فهنا لا يجب على العبد لأنه سيسافر ويترك عمل سيده الذي هو فرض عين عليه، هنا الجهاد ليس واجبا عليه، أما عمل سيده فهو واجب عليه، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذين يؤتون أجرهم مرتين ذكر ماذا؟ العبد الذي أدى حق الله، حق الله تعالى وحق سيده، فهو ينال أجره مرتين، إذن حق سيده متعين والجهاد ليس متعينا عليه، ولذلك يقدم حق سيده، وقاس ذلك على الحج، وهو قياس مناسب جدا، لأن الحج أيها الإخوة هو في الحقيقة جهاد، هو جهاد لأنه يشارك ماذا؟ الجهاد في السفر، ففيه مشقة وفيه عناء وفيه شعث وفيه سفر وفيه تحمل المشاق وفيه الغربة وفيه ترك الوطن والأهل والأقارب والأحبة والأعمال، كل هذه تترتب على الحج كما هي الحال بالنسبة للجهاد. ولذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ وفي لفظ من جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. إذن ذكر بين أن الحج جهاد، لكنه جهاد لا قتال فيه، وإنما هو جهاد فيه مجاهدة النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أمره قالوا في هذه الحالة يلزمه، نعم يتعين عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا أمره وهيأ له وسائل الجهاد، لا يكون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، يقول اذهب وجاهد، لا، يعطيه ما يحتاج إليه، إلا إذا كان الجيش منظم كما نرى الآن، لأن العلماء تكلموا بعد ذلك، المؤلف لا يعرض لكل شيء عن المجاهدين، ربما يكون لهم ديوان وهذا الديوان يتكفل بأمورهم وحينئذ يكون هو المسؤول، لكن الكلام هنا عن المجاهد عموما المتبرع وغيره. نعم، اللي هو من العبد إذا أمره السيد وهيأ له كل الأسباب زالت الموانع، كما لو قال له: أذنت لك أنت اذهب وصل الجمعة، لا يكون معذورا في هذه الحالة، لأن حديث طارق بن شهاب لما ذكر أن الجمعة حق واجب إلا على الأربعة ذكر منهم العبد، لكن العبد إذا قال شيء اذهب وصلي لا أذن لك بأن تتخلف يتعين عليه ذلك. قال الزهري رحمه الله تعالى يرى أن المسافر إذا مر بمسجد وهم يصلون الجمعة يرى أنه يجب عليه أن يصلي. قال رحمه الله تعالى الرابع الذكورية. الذكر الذكورية خلاف ماذا؟ الأنوثة. والعلة هنا النقص، لأن المرأة تجدها قوية وتتوفر فيها الوسائل لكنها ناقصة فيها قصور سيذكره المؤلف. قال الذكورية فلا يجب على المرأة لما روي عن عائشة رضي الله عنها. هذه من المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل، فهناك مسائل انفرد بها الرجل عن المرأة وهناك مسائل أخرى انفردت بها المرأة عن الرجل، فهذا مما يختص به الرجل عن المرأة وكصلاة الجماعة والجمعة وغير ذلك من أمور كثيرة. قال فلا يجب على المرأة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ما الذي دعا عائشة أن تسأل هذا السؤال وأن يسأل غيرها؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. انظروا من مات ولم يغزو، هيأ لك الغزو وتيسرت لك جميع الأسباب وقد وهبك الله سبحانه وتعالى مالا وقدرة وأنت أهل للجهاد فلم تجاهد، أو على الأقل أن تكون عندك همة ورغبة أن تميل نفسك وتتوق إلى الجهاد، فكم من أناس لم يجاهدوا ولكن ترى أنهم دائما يتمنون الجهاد وأنهم يكونون في صفوف المقاتلين، فهذا بإذن الله تعالى يثاب على تلك النية وإن لم يصل إلى درجة الذي يجاهد فعلا. قال ولأن الجهاد القتال والمرأة ليست من أهله لضعفها وخورها. إذا رأينا أن الجهاد ينبغي أن يكون المجاهد فيه قويا عنده شكيمة عنده شجاعة عنده جلد أن يكون ساعده قويا لا يكون ضعيفا فيه خور، والمرأة معروفة بل ينص العلماء على أن فيها خور وهو أضعف الضعف. قال ولا يجب على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا. لأنه لا يدرى هذا الخنثى المشكل، ربما يؤذن له بالقتال فيتبين أنه امرأة فلا. قال رحمه الله رحمة واسعة الخامس. الخامس وهو السابع آخر الشروط التي ذكرها الاستطاعة. لقول الله تعالى والاستطاعة نحن مرنا بالحج فسرت الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة، جاء في ذلك أحاديث وآثار وهناك كلام في حديث الزاد والراحلة، هنا أيضا ما هنا أيضا يحتاج إلى زاد ويحتاج إلى راحة راحلة لكنه يحتاج إلى السلاح أيضا. قال الاستطاعة لقول الله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني الذين لا يجدون ما ينفقونه على الجهاد مما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب ومركب وسلاح، هؤلاء ليس لهم حرج عليهم حرج إذا تخلفوا عن الجهاد. قال ولأنه يحتاج إلى قطع مسافة فأشبه الحج. قال رحمه الله وإن كان القتال قريبا من البلد. إذا رأيتم أيها الإخوة أنه مر بنا الآن أمران قاس بهما أو فيهما المؤلف الجهاد على الحج لوجود الشبه بينهما، وأنا ذكرت لكم سريعا عدة أمور وهناك أمور لم أذكرها، فهناك شبه كبير بين الحج وبين الجهاد. قال وإن كان القتال قريبا من البلد لم يشترط ذلك لأنه لا يحتاج إلى ركوب ولا نفقة طريق، يعني العدو قريب منك تأخذ سلاحك وتنطلق إليه. نعم. قال رحمه الله والاستطاعة وجدان الزاد والسلاح وآلة القتال. الإنسان يحتاج إلى أن يأكل ويشرب بل يتعين عليه أن يأكل ويشرب، هذا مطلقا في جهادنا وغيره، الأمر الآخر أنه يهتم بالطعام أكثر في الجهاد ليتقوى على هذه الطاعة التي هي جهاد. نعم. قال: والاستطاعة وجدان الزاد والسلاح وآلة القتال. قد يقول وجدان الزاد والسلاح ويكفي، ولكنه قال السلاح والآلة، قصده بالسلاح السلاح الذي يلبسه ليحصن نفسه على رأسه أو بدنه، وقصده بالآلة التي يقاتل بها، وكان السيف فيما مضى أو كان الرمي أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل ما جد يدخل في ماذا؟ نوع السلاح. قال: ومركوب يبلغه إذا كان على مسافة القصر. أيضا يحتاج إلى شيء يركبه. الآن وجدت السيارات والطائرات والبواخر وغير ذلك، لكن كان المركوب فيما مضى إما أن يركب على الخيل أو على الجمال وأيضا على الحمير. نعم. قال: لقول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لماذا يعني وجدت؟ انظروا أيها الإخوة، أناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون أن يقاتلوا في سبيل الله، وربما تكون تلك السفرة والرحلة هي نهايتهم في هذه الحياة الدنيا، وينتقلون إلى الآخرة ويكونون معذورين بذلك، ومع ذلك تفيض أعينهم من الدم حزنا، أي ألما على أن يذهب إخوانهم إلى القتال وهم يبقون، فترى أن الدموع تنهمر من عينيه فتغطي خديه وأيضا لحيته وربما تصل إلى الأرض، ويبقى أيضا ينعصر قلبه ويتألم أسا ولوعة أن يفوته ذلك الموقف الذي ربما يكون هو آخر حياة له في هذه الدنيا. السبب أيها الإخوة هي تلك القلوب العامرة التي كما أشار عليه الصلاة والسلام، ذلك النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، ذلك الإيمان إذا نفد إلى القلب فإنه يضيء، وإذا أضاء ذلك القلب كان ذلك مطيعا لله تعالى، فيخرج ذلك الضوء مؤثرا على جميع الجوارح، فتجد أن كل تصرفات الإنسان حركاته وسكناته كلها في طاعة الله. وهم أيضا عندما يبكون وتسيل أعينهم بالدم يدركون أن هناك جزاء، وأن ذلك الجزاء جزاء عظيم، والمرء لا يدري ماذا يحصل له في هذه الحياة الدنيا، قد تتغير حياته وربما تنتقل من حسن إلى سيء، وربما تخترمه المنية وقد اقترف ذنبا، فهو يريد أن يدخل في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الشهيد: ياتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، الجرح يسيل دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فتجد أنه يأتي يوم القيامة على الهيئة التي قتل عليها، الدم ظاهر تراه فتجده لون الدم تماما، لكن عندما يشم تجده رائحته رائحة المسك. ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يغبه لعباده الصالحين المتقين الذين يقاتلون في سبيله بكل صدق وإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويتعين الجهاد في موضعين. هي الحقيقة ثلاثة مواضع، ولكن ما أدري لماذا المؤلف يعني قصرها على موضعين. هو في كلامه قد يكون يعني يلمح من كلامه أو يستخرج من كلامه، لكنه بعيد دخول الثالث، لأنه ما ذكر إذا استنفر، بينما لو رجعت إلى كتابه الآخر الكبير المغني الذي يعتبر هذا الكتاب ملخصا له ووجدت أنه نص على شروط ثلاثة ثم فصلها. قال: ويتعين الجهاد في موضعين، أحدهما إذا التقى الزحفان. خلاص التقى الزحفان، ها وحينئذ هدد الله سبحانه وتعالى الفارين عندما يلتقي الزحفان يعني الصفان يقابل المسلمون الأعداء، حينئذ يتعين القتال ويتحتم ولا يجوز الفرار إلا أن تكون متحيزا لفئة حينئذ كما جاء في الآية، أو متحرفا لقتال كما جاء في الآية، أما الفرار هنا فهو لا يجوز. نعم. قال: إذا التقى الزحفان تعين الجهاد على من حضر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة جماعة من أعدائكم، طائفة من أعداء المسلمين، فأول أمر يجب عليكم هو الثبات، الصبر، الاحتساب. ولذلك ذكروا أيضا من شروط المقاتل أو من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المقاتل أن يكون صبورا، أن لا يكون ضعيفا، أن لا يكون فيه خور. قال: وقوله سبحانه وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني لا تعطوهم ظهوركم وتفرون إلا أن تكون متحيزا إلى فئة، حينئذ يجوز لك. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما حصل لهم في معركة انصرفوا، يعني حمل عليهم العدو وكانوا أكثر، فأرادوا أن يختاروا موقعا وأن يجددوا، ماذا خشوا وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من انحاز إلي فقد انحاز. وقال حتى كان سعد بن أبي وقاص قال في العراق: لو انحاز إلي لكان قد انحاز، يعني يدخل ضمن الآية. متحرفا يعني متهيئا للقتال كالصحابة الذين حصل منهم، أحسوا أن العدو قد أحاط بهم وأنهم يحتاجون أن يغيروا الموقع أو ينظموا صفوفهم، كما تعلمون في قصة خالد بن الوليد لما قتل عدد من الصحابة الذين حملوا الراية، بعد ذلك أسندت لخالد بن الوليد فعاد بعد ذلك جمع صفوف المسلمين. قال رحمه الله تعالى: الثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين، يعني إذا هاجموا بلد المسلمين خلاص وصلوا إليك، ليس كما يقول العوام دون الحلق إلا اليدين، العدو أمامك، فهل تصبح ماذا مستسلما لهم يفتكون بالمسلمين ويصرون ويقتلون، أو أنك تدافع، هم يقاتلون في سبيل الشيطان وأنت تقاتل في سبيل الله، فقاتلوا أعداء الشيطان، قاتلوا أولياء الشيطان كما قال الله تعالى. إذن حينئذ يتعين القتال إذا وصل العدو إليك. الأمر الثالث الذي لم يذكره المعلف ولعله ربما أراد أنه يدخل ضمن الشرطين: إذا استنفر الإمام، كما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام يوم غزوة تبوك، فإنه استنفر المؤمنين وكلهم تأهبوا لذلك إلا من عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فإنه جلس في حفظ الأهل وغير ذلك وشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا يعني يشيع القائد إذا ذهب للقتال ولا يشيع إذا قدم، وصلى الله عليه وسلم. في أحد الإخوة يسأل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا؟ أعتقد أنني بينت هذا، ولكن لكثرة المسائل ربما بسرعة قلت يعني شيوخا وشبابا أو كيولا وشبابا، والمسألة فيها كلام كثير للمفسرين، لأننا يعني هنا لا نتكلم عن التفسير حتى نعرف، لكن جينا بأشهر أو ما ظهر ما نعرف أنه أشهر الأقوال. يقول الأخ: هل في تقديم الجهاد بالأموال على النفس في تحصيل في الآية؟ يعني هل قصد الأخ يعني هل معنى هذا أنه يقدم؟ أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. الجهاد بالمال أيها الإخوة لا يقل أيضا عن الجهاد بالنفس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز غازيا فقد غزا. يعني أنت لا تستطيع أن تغزو فوجدت إنسان تتوفر فيه جميع الشروط الصالحة للغزو للجهاد وهيأت له كل ما يحتاج إليه فأنت تنال أجره بإذن الله سبحانه وتعالى عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. أما الجهاد بالنفس فلا شك بأنه أشد وأعظم، والجهاد بالمال لا يقل عنه. أحيانا يكون الجهاد بالمال قد يزيد على الجهاد بالنفس في حالة عدم وجود من يقاتل. فتعلمون عثمان رضي الله تعالى عنه وحده جهز جيش العسرة، وهذا أمر ليس بأمر سهل. ليس على عثمان بعد ذلك أن يفعل ما يشاء بعد أن جهز ذلك الجيش. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وتعلمون ماذا كانت الوقعة بعد الفتنة وما حصل له. إذا لا شك بأن الجهاد بالمال هو قسيم الجهاد بالنفس، وأحيانا قد يكون يرتفع عليه إذا تعذر الجهاد إلا بوجود من يدفع ذلك المال. وما أعظم أيها الإخوة أن يجمع الإنسان بين الحسنيين فيجاهد بماله ونفسه. ما أدري، أظن هنا يقول: هل يتعين الجهاد بالنفس؟ هذا يعني إذا وجد جهاد وتوفرت أيضا الشروط، لأنها أنتم سمعتم الشروط، وستأتي أمور أخرى أيضا غير الشروط. أن تستأذن والديك. بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يقول: المشايخ لماذا يذكرون هذا؟ هذا لأن طاعة الوالدين واجبة والحج فرض كفاية. لكن إذا تعين الجهاد أن يكون داهم العدو المؤمن، هنا لا ينظر إلى إذن الوالدين، أو التحمت الصفوف أذن لك ثم بدأ المعركة ثم قالوا اتصلوا وقالوا تعال يا فلان، لا، انتهى الأمر. لماذا يقبل منهم؟ لأن قصد الوالدين خشية أن يهلك هذا الولد، فهم شفقة ورأفة به بخلاف الكافر. وهذا كله سيأتي إن شاء الله في درس الغد وفيما يأتي. يقول نعم ولكن أنا قلت النذر هنا يكفر عنه، لأن النذر لا يكفي، مجرد نذرت أن أجاهد ولا قبل الرمى تملا الكنائن، هناك شروط موجودة. هل معنى إذا نذرت سقطت الشروط؟ لا، لا بد من توافرها. يقول: شخص أوصى بثلث ماله صدقة ولم يحدد أو يعين شيئا، وكان مقدار الثلث 5000 ريال، فهل يجوز إعطاءه إلى أحد أبنائه الورثة، حيث ماذا أنه فقير وليس عنده شيء، مع العلم أنهم موافقون وهو ممن تجوز عليهم الصدقة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث، فلا يجوز لماذا للمورث أن يخص أحد أبنائه بشيء من المر إلا إذا وافقوا. أما غير الورثة فله أن يوصي بما شاء من ماله، ولكن عليه ألا يتجاوز الثلث. والثلث كما قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خيرا من أن انتذرهم عالة يتكففون الناس. بل وجدنا أن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من لم يوصي بالثلث، كأبي بكر أوصى بربع ماله. يقول الأخ: هل يجوز، هذا جاء آخر سؤال ولكن لما، هل يجوز لمن هو من أهل العلم أن يحضر افتتاح الكنيسة؟ والله هذا أمر لا ينبغي، لأن معنى أنه يحضر افتتاح الكنيسة أنه يشجعهم. أما لو كان يحضر إلى الكنيسة ليدعو من فيها إلى الإسلام ويبين ما فيه من الهداية وما فيه من خصائل الخير والصلاح، فهذا أمر مطلوب. لكن أن يحضر، هذا نص عليه بأنه لا تحضر ماذا؟ تحضر أعيادهم، وحتى السلام لا تسلم عليهم، ولو سلم عليك قل وعليكم، وإذا قابلته في الطريق فحاول أن تحده إلى أضيق ذلك الطريق، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي في أحكام أهل الذمة، فلا تعجلوا. هنا سؤال عظمهم، يقول الأخ: ما رأي فضيلتكم في من يقول أمور الدنيا التي يغيب علمها عنه والله ورسوله أعلم؟ هذا يقال في زمن حياته، أما الآن فتقول الله أعلم. فإن الرسول عليه فالله تعالى يقول عن نبيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه أصلا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فدعوى أولئك أهل الخرافة والبدع الذين يقولون إن رسول، نعم الرسول يسمع إذا سلمت عليه، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ثم لماذا يتشبث هؤلاء بأمور لا تجوز؟ الرسول نهى عن ذلك، ونهى أن يعبد، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلماذا لا نتجه إلى علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي قال سبحانه وتعالى: أمرنا وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي أن يسند ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يظن أنه إذا فعل ذلك أن فيه تعظيما للرسول. الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، والله حذرك أن تتخذه واسطة إلا فيما يتعلق بالتمليق بينه وبين، فبعد وفاته قد انتهى، فاتجه إلى الله. وخير دليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى لما حل بهم القحط ماذا فعلوا؟ ما ذهبوا إلى قبر رسول الله وأصبحوا ينادون ويقول: يا رسول الله ادعوا الله لنا، وهم أعلم الناس بذلك، وإنما جاءوا بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنا كنا نستشفع برسول الله وإنا نستشفع. وقصدهم بالاستشفاع لا يجعلونه واسطة بينه وبين أن يدعو لهم، هذا هو المراد أيها الإخوة. وهذا كلام يطول الحديث فيه، ولكن ليس لا يسمح الوقت. يقول الأخ هنا: القدرة في جهاد الدفع، هل المقصود بها القدرة على إخراج؟ هذه مسألة طويلة، وربما نجد مناسبة نتكلم عنها، ولعل المؤلف يشير: هل القصد من الجهاد هو الدفع، أو القصد من الجهاد هو نشر ماذا الإسلام؟ هذا كله يحتاج إلى بيان إن شاء الله. يقول الأخ: إذا أراد إنسان أن يتخلص من مال، يعني كان عنده مال، مفهوم السؤال هل يجوز له أن يفقه على الجهاد؟ يعني ما وجدت إلا مالا جمعته من الربا أو من حرام، بيع خمور أو غيره، لتصرفه على الجهاد؟ هذا الأمر العظيم الذي ترتفع به درجات، الله سبحانه وتعالى يرفعك به درجات، وقد يمحو عنك كل شيء. على الإنسان أيها الإخوة إذا أراد أن يقدم خيرا فليقدم ما ينفعه في حياته وبعده، إنما هذا تقدمه في بعض المصالح العامة وغيرها، ليس في الأمور الدينية أو إنفاق على دواب أو غير ذلك. يقول الأخ: ألم يقاتل ابن أم عبد وهو أعمى؟ أنا لا أعرف ذلك، ابن مسعود لعله يقصد، هذا لا أعرفه. والأعمى لا يقعه، هو يقول ابن أم عبد، ما قال ابن مكتوم، هو قال ابن مكتوم، هو يقول ابن أم عبد وهو أعمى، إن كان قاتل فقد قاتل قبل أن يعمى، فابن عباس عمي في آخر حياته. ليس معنى هذا أن يكون الإنسان أصيب بالعمى في آخره. جابر بن عبد الله ممن حمل السلاح وتألم يوم أحد أنه لم يخرج للقتال لأن الرسول أجاز ورضا، ولكن جاء أبوه عبد الله بن حرام كان يقاتل، وأصر عليه أن يبقى في حفظ أخواته السبع أو التسع، فبقي عندهم، ثم بعد ذلك صار في آخر حياته تعلمون أطول حديث رواه في ماذا؟ في الحدث صلى الله